لا يخلقون شيء وأيضا لا ينصرون حتى أنفسهم حتى لو جاءت ذبابة وأخذت منهم شيئا لا يستطيع أن ينقذ ذلك الشيء. ألا أولا. ثانيا نفى الله سبحانه وتعالى عن أشرف الخلق أن يكون له دخل بالهداية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونه من باب أولى. ثالثا نفى الله سبحانه وتعالى عن الشركاء شباب اللي قالنا حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني نفى عن الملائكة أنهم يعني ذكر أن الملائكة لهم ضخامة في أجسامهم فإنهم لما يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى يخشى عليه وهذا الباب ذكر الله سبحانه وتعالى إيش الباب أحضر أعين الهداية يشوفون ما يخشى حتى إذا فزع عن قلوبهم هذا الباب وكما رأى هذا الشفاعة بمعنى لا أحد يخلق ولا أحد ينصر ولا أحد يهدي ولا أحد يستطيع أن يقاوم عظمة الله سبحانه وتعالى رغم عظمة الملائكة والله سبحانه وتعالى في هذه في هذا الباب الذي حتى إذا فزع عن قلوبهم ضرب لنا مثلا بالملائكة الملائكة ومنهم جبريل له 600 جناح بجناح واحد قد سد الأفق ومع ذلك لما يسمع الله تكلم مجرد رب العالمين يتكلم يمسع الناس بالعكس لو يسمع المدير يتكلم خلاص يطلع عليها السكر ويطلع عليها الضغط وينسى ماذا يتكلم ويقول ها لا أدري وغير ذلك هذا غير مدير بشر مثله لو أخطأ في بلع رجله لمات هذا شخص مسؤول بسيط لله مثل الآن الملائكة تسمع بمجرد يسمع الله عز وجل يتكلم بالأمر الذي سيقع بالأرض أو بالسماء فإنهم يفزعون يغمى عليهم الخوف وهم من خشيته مشفقون وهنا سيبين الله تبارك وتعالى أن أفاضل الخلق وهم الخليل إبراهيم والخليل محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم أن يشفعوا إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال وساق المصنف خمس آيات والآيات في الشفاء كثيرة لكن بين هنا أن الشفاء لا يملكها أحد ومرت بها الآية التي من سورة سبا التي تذكر أن المدعوين هؤلاء الذين يدعون من الناس لا يخلقون شيئا وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظاهر يعني لا يعينون الله الظاهر يعني المعين والمشارك والمعاون والشفاعة كلمة لكن حتى يأذن الله والله لا يأذن إلا لمن يظهر ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد معنى لما كانش موحدنا لا رغم له في الشفاعة في يوم القيامة ثم إن الشفاعة لله جميعا قل لله الشفاعة جميعا وبدأها بالآيات وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفاعة ليس لهم من دون الله ولي لا يوالون أحد وليس لهم مطمع في أن يشفع لهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى فباب الشفاعة باب عظيم وبرهان من براهين التوحيد ودليل على أن الأولياء والملائكة والأنبياء والجن والبشر على مختلف أصنافهم لا يستحقون العبادة ولا يستحقون السجود ولا الركوع ولا الخوف ولا غير ذلك وإنما ذلك من اختصاص الله سبحانه وتعالى الشفاعة هناك المثبتة وهناك المنفية المثبتة هي مثل شفاعة الرسول الشفاعة العظمى اسمها الشفاعة العظمى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يبلغ الناس منهم لم يبلغ بالناس الدقة تدنو الشمس وتبلغ القلوب الحناجر ويغرق الناس في عرقهم كل واحد على سدومه واحد من يسله العرق إلى كعبيه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكعب، هؤلاء أقل الناس، ولعل منهم المؤمنين ولعل منهم الموحدون، يصيبهم الخوف. كيف لا والأنبياء خائفون وقالوا يقولوا نفسي نفسي. فمنهم من يبلغ الكعب العرق إلى كعبه، ومنهم من يبلغه إلى ركبته، ومنهم من يبلغه إلى حمويه يعني عن الصف، ومنهم من يبلغه إلى ثديه، ومنهم من يلجمه العرق يعني من كثرة الهول الذي درجة الجرم الذي يقوم به الإنسان. وأهل التوحيد، أهل التوحيد قال الله تبارك وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما عندهم خوف ولا هم يحزنون. لما؟ قال لأنهم كانوا الذين آمنوا يعني وحدوا وكانوا يتقون، يتقون الشرك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وحدوا الله وكانوا يتقون يعني كانوا يتقون الشرك، يبحثوا عن الشرك لكي يبتعدوا عنه. والمؤمن دائما ينبغي أن يتوجه إلى الله، ما دام الشفاعة هو الذي يملكها فندعو الله عز وجل أن يشفع فينا حبيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا ممن يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بدخول الجنة وإما برفع الدرجات في الجنة، يعني إما أن يدخل يكون الإنسان من يعني قد استحق النار فيشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى، فيقينا رب العالمين النار، وإما أننا ندخل الجنة ولكن الإنسان طمع دائما في مطمع. تدرون أن آخر واحد يخرج من النار يعني يخرج كالفحمة، كالفحمة، هذا من أهل التوحيد، كان عنده التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى قال ألف لام را تلك آيات القرآن وكتاب مبين ربما يود، سيأتي اليوم الذي يخلق ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقول فريكم من واحد، لأن لما يخرج آخر واحد تغلق النار على أصحابها إنها عليهم مؤصلة يعني مغلقة كش نفس في عمل ممتدة تغلق عليهم وتقول أن خلاص، ويؤتى بالموت على شكل كبش أملح ويوضع بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة ويا أهل النار، فأهل النار عندهم مطمع وأهل النار أهل الجنة يقولوا بالك يعني شيء جديد ذنب جاب يعني أحصي لنا وصنف يخاف، فيقال لهم وأهل النار يقولوا بالك هذه الدعوات يقولون ندعو يا مالك وليقضي علينا ربك، ادعوا ربكم يخفف عنا من العذاب يوم العذاب، اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، اخرنا الى يوم قريب، يا ليتنا نرد ولنكذب بايات ربنا، يقول بلك هذا، فيقال لهم يا اهل النار خلود فلا موت، ويا اهل الجنه خلود فلا موت، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا قاع النار. وأهل الجنة يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، والأولى يعني هي الموتة التي يموتها المسلم، عند ذلك يتمنى يشوفوا أهل يعني هذا الذي يخرج آخر واحد يخرج يبقى هذا يجمع يقول يا ربي أدخلني إلى عتبة الجنة، يقول له الله عز وجل هل تعاهدني أن لا تطلب شيئا آخر؟ يقول يا ربي أعاهدك أن لا تطلب شيئا آخر، فيدخل الجنة فينظر يقول يا ربي أبدلني إلى شيء منه، يقول هل تعاهدني أن لا تطلب مني شيئا آخر؟ يقول أعاهدك أن لا أطلب منك شيئا آخر، وهكذا يزيد يبقى يزيد، والله عز وجل يعني يستجيب له، يستجيب لهذا الشخص حتى يقول له هل لك أن أعطيك مثل الدنيا؟ يقول نعم يا رب. هل لك أن أعطيك مثلي الدنيا؟ يقول نعم يا رب. وهكذا حتى يقول له الله عز وجل وهو أكرم الأكرمين يقول له إذا فإن لك عشر أمثال الدنيا، عشر أمثال الدنيا ببساتينها وأنهارها وبحارها وخرجان. وهكذا ينظر أهل النار، أهل النار ينظرون يقول فما لنا من شافعين ولا صديق آمين، لأن يقول الله سبحانه وتعالى وتقطعت بهم الأسباب، العلاقات ما كانش ما كلام أب يعرف ولده ولا أبو يعرف ابن يعرف أباه ولا غيره، وتقطعت بهم الأسباب. والله عز وجل يذهب عن أهل النار، يذهب عنهم أهل الجنة عفوا، يذهب عنهم الحزن، يبقاش حزن على أبوه، ما يحزنش على أمه لأنها كانت مشركة، خلاص يبقاش يقول لها يا أنما يعني كما في الدنيا أنت تأكل حاجة وتقول إن الكبدة التائمة تأكلش، يعني الأهل ولا البنت ولا غير ذلك تبقى متحصر تماما، ما كانش الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، ليس الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب، فليس طمع. فإذا دخل الجنة يطمع، هو لا يرى أحد مثله، يعني لما يكون في الجنة يرى أن ليس هناك أحد أغنى، هذه ميزة، ما تبقاش تشوف اللي هذا كرام خير من النار، تشوف نفسك بأنك أفضل أهل الجنة. عندك شجرة واحدة، شجرة واحدة من الجنة، يسير الراكب يسير فوق البراق، ها تركب البراق ومسرج بالحرير والنمارك والذهب وغيرك، هو مسرج مسرج يضرب يعني مد البصر، يسير تحت شجرة واحدة مد البصر 100 سنة طوبة، هذه طوبة، فهو لا يرى أحد منك قصور وأنهار وجنات وحور العين وما شاء الله من الخيرات. فلذلك يتفكر الرسل ويتفكر الأنبياء ويتفكر فيطمع أن يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكيه. وهناك شيء قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، قال أحقنا بهم ذريتهم يعني هنا تقدير للأبوين، تقدير للأبوين، وإلا قد يكون الأب دون الإبن فيلحق الأب بالإبن، ما قالش ألحقنا بهم آباء، يعني هنا تعرف يعني عز وجل كيفاش يكرم الآباء حتى بالجنة، بمعنى أن لما يكون الولد صالح الله عز وجل يلحق به أباه ويزيد يعطيه درجة ويلحق به الولد الفوته باش يكون الفضل للوالد ليس والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما أنقصناهم، ما ألتناهم معنى ما أنقصناهم من عملهم من شيء. موضوع الشفاعة يعني ينبغي للمرء أن يسأله من الله عز وجل، وأنت لما تسأل الله هذا فيه نوع من التوحيد، وأنت لما دائما تسأل الله أن يشفع فيك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة هذا فيه إقرار بالتوحيد، تقرير بالتوحيد، دائما تكرر التوحيد، الله يحب أهل الإلهام الملحين الذين يلحون، الله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح الذي يلح، فدائما الشيء الذي يهمك كثيرا ينبغي ان تدعو به كثيرا، لان من جهه ان تصل الى هذا المبتغى، ومن جهه ان ترضي رب الشفاعه رب العالمين سبحانه. فموضوع الشفاعه بالغ الاهميه وفي بحاجه بصفه ملحه أن نفهمه، لأن من قديم الزمان وفي الزمن الذي نعيش فيه ضل قوم وتاهوا وأخطأوا الطريق، صاروا يطلبون الشفاعة من الأولياء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. المشكلة الناس مشكلة الشفاعة. يعني نقول إحنا ما نعبدهمش، إحنا نطلبهم الشفاعة. بمعنى جعلوا الشفاعة ملكا للأولياء. والله تعالى قال قل لله الشفاعة جميعا. وهذه من الأخطاء التي لا تغتفر، طلب الشفاعة من غير الله من الأخطاء الفادحة التي تخل بالديانة وتخل بالإخلاص وتبطل دين الشفاعة. يعني بكونك طلبت الشفاعة من غير الله يوم القيامة تحرم منها. إذا طلبتها من الله وألحقت على الله يوم القيامة تنالها، وستفاجأ بشفاعة ذنوب نسيتها ما تبت منها. ولذلك بالمناسبة أن الإنسان يدعو الله وهو يستغفر ويتوب أن يغفر له جميع الذنوب وأن يتوب من جميع الذنوب. ولذلك كان سيد الاستغفار فيه هذا المعنى: أعوذ بك من أنت ربي خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تفوض الأمر إلى الله عز وجل فتتوب من جميع الذنوب التي علمتها والتي لم تعلمها. والله سبحانه وتعالى في سورة قاف يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. يقول في الآية اللي قبلها: أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم. بعد أواب حفيظ وش بلا هذا ما توعدون، هذا ما توعدون، مذكر الله الجنة في سورة قاف. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب يعني تواب، حفيظ معنى يحفظ الدين، عقل على الدين. كيف الإنسان يعقل على الدين؟ لما يسأل واحد 20,000 وش نساها؟ بلك هو ينساها وش ما تنساهاش. ولو كنت أكان للسحت ما تنساش. فالذنب لا ينبغي أن تنساه. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. جاء بقلب منيب يعني رجع. فالذنب الذنوب ما تخليهش تطلع، ما تخليهش تثبت. كل ليلة كاين غفران، كل ليلة هناك غفران. كرامة، إكرام، ما دمت تنفس يعني أنت. ولذلك المسلم لما يفيق من النوم وش يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما يشكر الله كثيرا. لما؟ لأن أمامه أعمال أعطيت له الفرصة كأنه كان حكم عليه بالموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معنى لما نموت، لما ننام فإحنا نقول بالله أمين بسمك اللهم أموت وأحيا، ولما نفيق نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فكثير من الناس من سيحرمون الشفاعة بسبب أنهم طلبوها من غير الله، طلبوها من غير الله تبارك وتعالى، ضامنين بذلك أنهم سينالون الشفاعة، شفاعة الشافعين. فالأمر جد مهم. والمصنف ساق بعض البراهين والشواهد دالة على إبطال الشرك بالله تبارك وتعالى في ثنايا هذه الأبواب منه هذا الباب ومنه هذه الآيات. فالناس يقدمون القرابين والقربات ذبائح ونذور ويشدون الرحال ويطوفون بالقبور وعندهم العهود مع الأولياء طلبا ماذا؟ طلبا للشفاعة. كان يقول: يا سيدي فلان نتوسط عندك، نستشفع عندك، قال الرب يعطيني ابنية ولا يعطيني ولد. هذا الشفاعة، هذه شفاعة. في هذا الفعل يعتبر شفاعة، هذا الطلب يعتبر استشفاع. يقول الله تعالى الآية الأولى: يسألون المصنف ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أي صوت يونس قبلها قال قل لله الشفاعة جميعا، فسمى الله سبحانه وتعالى استشفاعهم عبادة لغير الله عز وجل. وقال الله تعالى والذين يدعون من دون الله ما والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، معنى الزلفى يعني القرب، القرب إلى الله عز وجل، يعني من أجل أن ينال النصر، من أجل أن ينال العز، من أجل أن ينال الفلاح، من أجل أن ينال الولد، من أجل أن ينال الشفاء. والله تعالى يقول فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله سبحانه وتعالى سمى هذا الفعل قربانا آلهة، أي يتخذون أي يزعمون أنها تقربهم إلى الله عز وجل وتدنيهم، وهذا المسمى يسمى شفاعة. وفي أثناء الشفاعة ستأتي جملة من العبادات من المقامات العبودية تصرف لغير الله عز وجل، وهو يستشفع سوف يخاف سوف يرغب سوف يرهب سوف يدعو سوف يسأل سوف يتعود سوف يستنصر سوف يذبح سوف يقرب اللي يقدم ويز حبات ويز اللي يقدم دجاج ولا ديك ولا تيس ولا إبل ولا بدن ولا غير ذلك إلى المقبورين، وتستحضر في ذلك مجموعة من العبادات، بل ربما قد يقف بعضهم في الصلاة ولا يخشى ذلك الخشوع ولا يخاف ذلك الخوف ولا يرجو ذلك الرجاء ولا يدعو ذلك الدعاء ولا يسأل ذلك السؤال ولا يندل ذلك الذل ولا يناجي ذلك تلك المناجاة ولا يخاطب بتلك الصورة التي يخاطب بها الولي ولا يرهب ولا يرغب ولا يبكي ولا يتقرب ولا حتى أن بعضهم لما يقف عند القبة ولا عند الضريح تلقى هذا يعني يجف يرتعد، يعني خاصة إذا كانت امرأة ولا كانت فتاة وغير ذلك يعني يأتي بها كل المقام. هذه العبادات صرفت لغير الله من أجل ماذا؟ من أجل أن تطلب ذلك الولي أن يقربها إلى الله. هي بالحقيقة يعني لما تصير تحلم ولما تناقش تقول لك أنا عندي ربي هو وربي هو صح، هذا يقرر، هذا واصل عند رب العالمين، هذا الشفيع فقط. إذن هذه الشفاعة هذا الطلب لا يحبه، لا يحبه الله عز وجل أن يستشفع الإنسان، وبمعنى أن هذا الإنسان يعني يشك في كرم الله، يشك في جود الله، يشك في عطاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي، هو المعز، وهو المذل. والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب. كل الأسئلة التي وردت عن على الرسول صلى الله عليه وسلم، سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الحج، سألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، سألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، سألونك ماذا ينفقون قل العفو، سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، سألونك عن المحيط قل هو فاعتزل النساء، سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ما جاء يسألونك إلا جاء قل، وإذا سألك عبادي عني فكشفل لا دخل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الأمر الذي نعيشه في مجتمعنا خطير، والسبب إذا زل الإنسان في هذا الباب ينحرف في انحراف كبير، وإذا مات على ذلك فهي الفاجعة وهي القارعة وهي الواقعة وهي الطامة وهي الصاخة وهي جهنم وهي النار وهي الجحيم وهي الخلود، يعني لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم. ونحن نقرأ القرآن نرى كثير من الآيات تثبت الشفاعة، وهناك آيات كثيرة أيضا تنفي الشفاعة، من ذا الذي يشفع ولا يشفعون قل لله الشفاعة جميعا، فإذا هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، ولا بد أن نعرف ما هي الشفاعة المثبتة لكي نأتيها، ونعرف ما هي الشفاعة المنفية لكي نبتعد عنها، لأن الوقوع فيها مشكلة مصيبة جدا، مصيبة عظيمة. لو لو يموت الإنسان وهو عند هذا المعتقد الفاسد، فلا أولا يحرم من الشفاعة، ثانيا يخلد خالدا مخلدا في النار. على وأنذر به، يعني أنذر به، أنذر بالقرآن، أنذر به، أنذر به، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. النذارة والإنذار فضل، النذارة وهو الإنذار، يعني حذر به، حذر به وذكر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. لماذا؟ لأنهم أهل الانتفاع، الذين يسمعون القرآن فيتبعون ما أحسن. أنذرهم، وكل الناس القرآن نذير لهم لكن لم ينتفعوا به، والحمد لله المؤمنون ينتفعون بالقرآن الكريم، والله تبارك وتعالى خصهم ومدحهم. هذا مدح للمؤمنين، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأنهم أهل الانتفاع من القرآن الكريم، يعني يتحرك فيهم الخوف وينتفعون انتفاعا عظيما بالقرآن الكريم حينما يذكرون ويخافون الحشر. ودائما الله عز وجل يذكر الحشر، يذكر يوم القيامة، يوم المعاد، دائما تقرأ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يوم الحساب، يوم النشور، يوم يقوم الناس، ها؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا الخوف من الحشر والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى أدى بهم إلى أن تصلح أحوالهم، أدى في المؤمنين أن تصلح أحوالهم، فيزدادون عبادة وصلاة وقياما وصياما وذكرا وتلاوة للقرآن الكريم. نفعتهم النذارة. ثم هذه الصفة الأولى، الصفة الأولى أنهم أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني أهل الانتفاع بالنذارة. والصفة الثانية، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وهذا تنبيه على أنهم مخلصون وموحدون ومعتزون بتوحيدهم ومعتزون بربهم سبحانه وتعالى، ويصرحون أننا ليس لنا إلا الله عز وجل، ونعتز بربنا رب العالمين، ونكفر بكل ما سواه، وأننا لا نمدل لأحد ولا نطلب شيئا من أحد، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلا من بعد إذنه وأمره، إلا بعد ما يأمر الله عز وجل. لأن حتى سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه صاحب الشفاعة العظمى والمعايير المضيئة تدعو له كل صلاة، كل صلاة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعد، دعا له أمم أجيال منذ الرسول وهم يدعون له. كم يؤذن في العالم مثلا اليوم، كم من مسلم يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل منجز لهما ما وعده، ومع ذلك لا يذهب فيشفع يقول يا ربي ابدأ الحساب وأدعوك أن تبدأ الحساب، لا، يدعو ويبتهن ويقول الله له ارفع نفسك واسلم تعطى واشفع، عند ذلك يقول يا ربي إني أسألك وأتوسط عندك وألتمس منك أن تبدأ الحساب، تدخل من تدخل الجنة وتدخل من تدخل النار. هذا الملك الذي يعترف به المسلم في كل ركعة، يقول مالك يوم الدين، يوم الدين مما يملكه الله تبارك وتعالى، يوم الدين الشفاعة لا يعطيها إلا لمن شاء. وسنرى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أن الشفاعة الله عز وجل يكرم بها من يشاء من عباده، يكرم الأنبياء ويكرم الشهداء ويكرم الموحدين ويكرم الملائكة ويكرم الآباء ويكرم الأصحاب ويكرم الصالحين ويكرم حملة القرآن ويكرم أهل السنة، لكن لا يشفعون إلا لأمثالهم، إلا من كان. ولذلك تزداد حسرة المشرك، كلما أكرم الله عز وجل الموحدين ازدادت حسرة المشركين. ولا تحين مناص، كما قال الله تعالى، ولا تحين مناص، ليس الوقت وقت المندل. وزيد الله عز وجل قلهم ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. رأينا فيما قبل أن المؤمن الموحد كل ما يمر على مرحلة يغفر له، قد يكون مليئا بالذنوب، لكن مروره على مراحل الآخرة، الموت، القبر، البرزخ، الصحة الأولى، النفخة الأولى، النفخة الثانية، البعث، النشور، الحشر، الميزان، الصراط، دنو الشمس، تطير الصحف، كل واحدة لكونها موحد تسقط دنو حتى يلقى الله عز وجل لما يروح ماشي لما داخل لما فتدركه رحمة الله عز وجل أو رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيعتقه رب العالمين، تمر عليه يوم عرفة يعتق، تمر عليه ليالي رمضان يعتق. هذه فضيلة وبركة التوحيد، هذه بركة التوحيد لا يعرفها الناس نظروا إلى الفاني من هذه الدنيا، ونظروا إلى الغرور الذي غرهم بعض الأئمة المضلين الذين أضلوا الناس، فلم ينظروا إلى هذه الفضائل، فضائل التوحيد، ولذلك لم يعتزوا بالتوحيد ولم ينادوا بالتوحيد، بل نادوا بالشرك. المسلم من معاني مالك يوم الدين كلها، نار، جنة، الشمس، كلها تنذر الخوف، وزد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يملك الشفاعة. فقل قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الشفاعة لله جميعا، أي لله بمعنى ملك لله، أي أن الشفاعة لا يمكن أن يشفع أحد إلا بإذن المالك، أن يأذن له مهما كانت منزلته، ولا يمكن أن يشفع إلا لمن رضي الله عنه ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. بمعنى يا خيبة ويا خسارة ويا ندامة من ذهب منها في هذه الدنيا بدون توحيد، من لم يبحث عن الشرك لكي يجتنبه. فينبغي أن نخرج الشرك بالمناقش، نفلي أنفسنا، لا نترك شركا ولا صغيرا، ومع ذلك نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. انظروا بركة هذه الدروس، عظمة هذه الدروس، وكم يخسر الإنسان لما يضيع درس مثل هذا، درس من الدروس هذه التي نحن نتريب، درس الواحد أنا لما قسمه على درس على حصتين ولا ثلاثة، كل ذلك من أجل أن تشرب قلوبنا التوحيد، لأن إذا لم نشرب التوحيد سنشرب الشرك، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل، حتى صار العجل في قلوبهم يحب العجل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب، حتى المرأة من تروح تجري على حاجة ومرجوفة عليها، لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء دوس إلى ذي الخلاصة، من كثرة تشوف يعني عفاكم الله الناس اللي زوروا قباب والأغريحة قلوبهم تهوى تلك القباب والأغريحة وتذهب، يعني ولا قال لها هذاك الكرونتينستان يقول لها يعني الكورس 60 يقول لها 600 تقول لها غير معلش، وتنزل من السيارة وكأن يعني أكبر مرغوب عن هذه ذاك الشرك دخل صار في الخلايا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب النساء دوس إلى ذي الخلاصة، لا تقوم الساعة حتى يعبد في آل من أمة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات واللات والعزى، يعني قل لله الشفاعة جميعا ثم إليه ترجع، يعني يوم القيامة تعرف لما تقف بين يدي الله عز وجل ملك الملك وتحشر عنده، وتقف بين يدي الله عز وجل يتبين لك براءة، ولكن ما الفائدة أن تتبين يوم القيامة؟ تبين هنا في الدنيا خير من تبين يوم القيامة، يوم القيامة تشوف الشرك وتشوف الكفر وش ينفع؟ تحشر مع المشركين ومع أبي جهل وأبي بن خلف وليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة عمرو بن لحي الخزاعي، هذا كان الشرك قضي عليه بعد نوح عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى جدة إلى البحر، وكانت واحدة الأوتان قد دفنت، أخذها الشيطان وقال له احفرها واحفر، واستخرج ماذا؟ استخرج بعض الأوتان وجابها إلى مكة المكرمة، وعادت هذا الشك كما كان. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه، يعني وش الأمعاء تأدلت فرغت من المنكشف، وقع يجرها يجر قصبه يا مقلوب. إذا قرينا هذه الآيتين وقعنا الآيات الباقية تتركها إلى يوم الغد إن شاء الله تعالى. سبحانه وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 22 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.